من حديث أبي ذر رضي الله عنه حجابه النور وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره وبصره لا ينتهي عند حد بصره لا ينتهي عند حد سبحانه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله تبارك وتعالى لا يفهم من قوله ما انتهى إليه بصره أن لبصره حدا، فبصره لا يدركه أحد وهو يدرك كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وهو السميع البصير كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. وفي الحديث الآخر وفيه كلام الدعاء الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف، وفيه أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم نورا أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، رأيت نورا. فهذه الآيات والأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة واضحة على أن النور اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وكونه يضيف تارة إلى السماوات والأرض وتارة يضيف إليه سبحانه وتعالى، وتارة وصف حجابه بالنور، وتارة وصف بأنه نور، وتارة وصف سبحانه وتعالى بأن الأرض أشرقت بنوره، كل هذه تدل على أنه اسم من أسماء الله، فهو النور الهادي، النور الهادي، ومعناه النور أي الهادي الذي ينور لعباده طريقهم، عباده المؤمنين. ولذلك وصف كيف وصف تنويره لهم في سورة النور، مثل الله نور السماوات والأرض مثل نوره، والصحيح في نوره أنه يعود على الله سبحانه وتعالى، وهناك أقوال أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود إلى الإنسان، والصواب أنه يعود على الله تبارك وتعالى، يعود على ما تقدم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، وهذا المثل قصد به التقريب، وإلا نوره لا يقارن بماذا؟ بالمشكاة. هو مثل قول النبي صلى الله، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، كما قال العلماء العبرة المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. كذلك هنا عندما قال مثلا أمك مشكاة، المشكاة معروفة عند الناس، وكذلك المصباح وكذلك الزجاجة، لكن ليس هذا هو المراد. المراد أنه ينور قلوب عباده المؤمنين، ثم شبه عبده المؤمن الذي استضاء بنور الله سبحانه وتعالى شبهه بماذا؟ بالمشكاة التي فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، إلى آخر الآية الكريمة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ففي آخر الآية تحدث عن الإنسان المؤمن الذي أضاء الله قلبه بماذا؟ بنوره سبحانه وتعالى. ولا يجوز تأويل النور كما ذهب المتكلمون من المعتزلة من الجهمية والمعتزلة ومن سار في فلكهم، فإن ذلك كله لا يصح، بل هو تشبيه باطل، بل هو تأويل باطل، تأويل باطل. بعضهم قال أي منورهما بالشمس والقمر، فيقول إن هذا النور قصد به بعض المخلوقات مثل الشمس والقمر، وهذا خطأ، فإن نور المخلوقات محدود، حتى الشمس والقمر لا تضيء إلا جزء من الأرض في الوقت الذي تغيب فيه عن جزء، ولا تنير السماوات. فإذا المقصود أن على المسلم أن يتنبه لهذا التأويل، فإنه تأويل فاسد من أقاويل المعتزلة الضالة التي تؤول أسماء الله وصفاته. فهنا يعني الله تبارك وتعالى هو النور، اسمه النور، فالنور اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. وقد يصف القرآن بالنور، يوصف القرآن بالنور، قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله يجعل له نور، نورا بالهدى والاستقامة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المؤمنون يؤتون نورهم يوم القيامة، قال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. وفي الحديد يقول تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب له بينهم بسور ظاهر له باب ظاهر الرحمة وظاهر باطنه من قبله العذاب والعياذ بالله. فأيضا المؤمنين يجعل الله لهم نورا يمشون به، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وثبت في الحديث أن المؤمنين على الصراط يمشون ولهم أنوار على قدر ماذا؟ أعمالهم. فمنهم من يمشي كالبرق، ومنهم من يمشي كالريح، ومنهم من يمشي كالأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من ينطفئ نوره تارة ويشتعل تارة أخرى، ومنهم من ليس عنده إلا وبيص نور في أخمص قدمه يضيء تارة وينطفئ تارة أخرى. فهذه معاني النور، ولكن هو يكون بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الله عز وجل كان اسما له، وإن أضيف إلى المخلوق كان صفة له. فإذا هذا هو خلاصة ما يتعلق باسم النور تبارك وتعالى. وقد عقد شيخ الإسلام فصلا كاملا حول اسمه النور سبحانه وتعالى، ارجعوا إليه أظنه في الجزء السادس من مجموع الفتاوى أو الخامس، السادس أو الخامس نسيت، فارجعوا إليه. وذكر خلاصة جميلة ما عليها من مزيد، ودحض أقوال الذين يدعون أن النور مخلوق، وأن النور المقصود به نور الشمس والقمر، أو ما يخلقه الله للإنسان من نور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد سمعنا الأدلة كاملة على أنه النور سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الحق، أنت الحق وقولك الحق. فالله تبارك وتعالى هو الحق، والحق أيضا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الحق المبين. فالحق اسم من أسمائه، أي الحق الذي لا يشك في علمه وقدرته وحياته وجميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هو الحق. إن الله تبارك وتعالى هو الحق الذي لا يوجد حق يضاهي اسمه سبحانه وتعالى الحق. وهناك الحق المعروف بين الناس وهو ما يستحقه المرء أو ما يستحقه الشخص، لكن هنا الحق إذا أضيف إلى الله كان اسما له سبحانه وتعالى، فهو الحق الذي لا يوجد من يوصف بالحق مثله، إذ لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، فهو الحق الذي يقضي بالحق، وهو الحق الذي يعطي الحق، وهو الحق الذي فرض الحق على عباده. فينبغي أيضا ويجب أن نؤمن بأن الحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ثم قال وقولك الحق، وقولك الحق، قوله أي كلامه، سواء قصد بذلك القرآن أم قصد بذلك سائر كلامه الذي هو صفة له سبحانه وتعالى. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وسواء قصد بذلك كلمته إذا أراد شيئا فقوله الحق. قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالقرآن حق، وقوله كن فيكون حق، وسائر كلماته حق التي لا تنفد. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فكلماته حق، وقوله الحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. فيجب الإيمان بأن القرآن كلامه، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، لأنه عز وجل يوصف بالكلام وبالتكلم وبالقول الحق وبالنداء. قال الله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النواس بن سمعان إن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات والأرض منه رجفة أو قال رعدة. فهو يتكلم سبحانه وتعالى، ولا يجوز تأويل كلامه، ولا يجوز وصف كلامه بأنه مخلوق كما تقول الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية. وقد يستشكل البعض قولي الأشعرية والماتريدية، هل هم يقولون إن القرآن مخلوق؟ سأبين ذلك بعد قليل. والمهم أن نعلم أنه يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، وأن القرآن كلامه، وأن كلامه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل، فلا يجوز تحريف كلامه، كأن يقال إنه مخلوق كما قالت المعتزلة، أو يقال إنه كلام لمخلوقاته كما قالت بعض فرق المعتزلة أيضا، أو قول الأشعرية والماتريدية إنه المعنى القائم بماذا؟ نفس. بالنفس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا القول يفضي في النهاية إلى أن الكلام مخلوق، لأنه ما دام أن كلامه هو الكلام النفسي، فالكلام اللفظي معبر به عنه، والكلام المعبر به عنه يكون ماذا؟ مخلوقا. يكون مخلوقا. هذه بل إنهم منهم من صرح بأن صفة الكلام النفسي صفة الله، وأما الكلام اللفظي ف فهو مخلوق من الأشاعرة والماتريدية من صرح بذلك، ومنهم من تورع عن التصريح ولكن اكتفى بالقول إن القرآن حكاية أو عبارة، إن القرآن والتوراة والإنجيل عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيجب الحذر من ذلك والوقوف عند النصوص الشرعية. وشبهتهم في إنكار كلام الرب سبحانه وتعالى أنهم ابتداء قاسوا الله بمن؟ بخلقه. فلما قاسوا الله بخلقه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تأويل صفة الكلام. ماذا قالوا في القياس؟ قالوا إن هذا الكلام لا يصدر إلا عن فم ولسان وشفتين وأسنان ولهات وبلعوم وحنجرة وحبال صوتية ورئة وما إلى ذلك مما يترتب على كلام المخلوق. لما فهموا هذا الفهم السيء، ماذا فعلوا؟ قالوا لا، ننزه الله فنقول إن القرآن مخلوق وإنه ليس كلام الله، لئلا ننسب إلى الله أنه يتكلم. ويقال لهم كما ذكر شيخ الإسلام دليل عقلي الآن، الأدلة من القرآن سمعناها واضحة، لكن السؤال ما هو؟ أيهما أكمل، الذي يتكلم أو الذي لا يتكلم؟ سؤال بدهي، أيهما أكمل، الذي يتكلم والذي لا يتكلم؟ الذي يتكلم أكمل من الأخرس، والبصير أكمل من من؟ من الأعمى، والسميع أكمل من من؟ من الأصم. تعالى الله عما يقولون كذب. فهم لم يزيدوا على أن شبهوا الله بمن هو عاجز عن من؟ عن ماذا؟ عن الكلام. شبه الله يعني الأشعرية في المواقف وفي أم البراهين الكبرى والصغرى وفي العقائد النسفية وفي السنوسية وفي الجوهرة وشروح الجوهرة، وكذلك سائر كتب الماتريدية والأشعرية كلها لا تذكر آية ولا حديثا، وإنما تقول إن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل، ولا تجد فيها آية ولا حديثا، وإنما شبه الله بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا شأن كل من انحرف عن هذه الكتاب والسنة، يجد نفسه مضطرا إلى ماذا؟ إلى التأويل والاختلاف. ولذلك في صفة الكلام للمتأولة 100 قول، وأشهرها 10، وأشهر العشرة 4، نذكر 4 باختصار. قول الأول قول السلف وقد سمعناه. قول الثاني قول المعتزلة، حيث قالوا إنه جميع المعتزلة قالوا إن كلام الله ماذا؟ مخلوق. القول الثالث قول الأشعرية والماتريدية، قالوا إنه المعنى القائم بالنفس. القول الثالث الرابع قول الكرامية الذين قالوا إنه تكلم بالكلام دفعة واحدة ثم لم يعد ماذا؟ متكلمة. تعالى الله عما يقول. ولهم قول آخر الكرامية إنه يعني ما زال يتكلم كأنه يردد يا موسى إني أنا ربك إلى يوم القيامة. ولذلك أنبه على عبارة تسمعونها عند خطباء الأشاعرة والماتريدية كما في خطب ابن نباتة، عندما يقول الخطيب ويقرأ بعض الخطب المكتوبة من مئات السنين، قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما. هذا خطأ، هذا بنه على ماذا؟ على مذهب الكرامية، وهم لا يعرفونه. ولم يزل قائلا يردد هذا القول، هذا خطأ. الله يتكلم متى شاء إذا شاء، فلا شك أنها صفة نزلية أبدية، وأنها يعني قديمة النوع حادثة الإيش؟ الآحاد. لكن مع ذلك كله لا يقال ولم يزل قائلا أن يردد هذا الكلام. هذا القول خطأ جملة وتفصيلا، فعلينا أن نحذر من مثل هذه الأقاويل. وسيأتي باب خاص يفصل فيه الرد على هذه الطوائف من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكرامية والسالمية وغيرهم ممن ينكر كلام الرب سبحانه وتعالى. لكني أذكر لكم إفحاما أفحم به أحد القراء المعروفين وهو أبو عمرو بن العلاء، أفحم به بشرا المريسي المكذب المؤول الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي رضي رحمه الله بقوله: رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، الرد على الجهمية. فهنا جاء بشر إلى أبي العلاء، أبو عمرو بن العلاء ليس أبي العلاء، ليس أبا العلاء، أبو عمرو بن العلاء من القراء المعروفين المشاهير في القرن الثاني وأوائل الثالث. فقال له: يا شيخ، لما لا نقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني بنصب لفظ الجلالة على أن موسى هو ماذا؟ هو المتكلم والله هو المكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأبو عمرو بن العلاء ذكي، قال له: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما كنت قائلا في قول الله عز وجل: وكلمه ربه فبهت المعتزلي. كيف بهت؟ ما الفرق بين الآيتين؟ في الآية الأولى الإثم ظاهر وموسى مقصور، لا تظهر عليه ماذا؟ الحركة، لذلك يريد أن يضلل بقوله: وكلم الله موسى تكليما. لكن في قوله: وكلمه ربه، الفعل قد أخذ الضمير هنا وكلمه، لا يمكن أن يعود على الله، لأن الفاعل اسم ظاهر وهو ربه، والضمير هنا يعود على من؟ على موسى عليه السلام. فلا يمكن تأويل مثل هذه الآية، حتى مستحيل، يعني يستحيل أن تقرأ وكلمه ربه، لأن الفعل قد استوفى مفعوله والفاعل اسم ظاهر فبهت المعتزلي. لكن هناك يمكن أن يفهموها وكلم الله موسى على قاعدة: وخرق الثوب الإيش؟ خرق الثوب المسمارة، اللغة الشاذة التي تحكى ولا صحة لها. ولكن كما قلت سوف يأتي تفصيل مسألة الكلام في دروس لاحقة والرد على هؤلاء المبتدعة في دروس لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع إلى درس صباح الخميس في المنظومة إن شاء الله تعالى. استودعكم الله ووفقني الله ويكون كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأخ يقول ووفقنا الله جميعا وإياه، يقول عنده رسالة إن صح التعبير في شرح منظومة الآداب المقررة فجرا بشرح السفاريني رحمه الله. يقول: مر عليه بيت بشرحه ولم يعني يستوعب. يقول الناظم رحمه الله: وحافظ على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، وقد مر بنا في الدرس. قال الشارح سفاريني رحمه الله، قال: وعند الآجري لا توارى جثته، بل يلقى على المزابل ولا كرامة في تارك الصلاة. يقول: كيف هذا الكلام؟ يقول: بحث عنه في كتب الآجري. أنا لا أذكر هذه الكلمة عند الأجري فارجعوا إليها في كتاب أبي بكر الأجري رحمه الله الشريعة، ولكن لم يقف عليها في الشريعة ولا في إذا كان لا الله أعلم، قد يكون نقله في كتاب آخر من كتاب آخر لم نطلع عليه نحن، ولكن هذا القول على قول من يرى كفر تارك الصلاة وهو صحيح، على قول من قال من يرى كفر تارك الصلاة وهو القول الصحيح، ولا نثرب على من رأى غير هذا القول من الأئمة، ولكن الذي يترجح بالأدلة هو هذا القول. لا توارى جثته بل يلقى على المزابل، إيه لا توارى المقصود أنها يعني لا تدفن، لا تدفن لكن لا تقبر في مقابر المسلمين، لا يوافق على هذا، حتى الكافر لا تلقى جثته وإنما توارى في أي مكان. واروا جثة الضال أبو طالب، إيه واروا ما أمرهم بوارات، نعم واروا جثة الضال، نعم. فإذن قضية المواراة المقصود بها مجرد الدفن، ليس القبر على الطريقة الإيش المشروعة للمسلمين، نعم. سأل الله إليكم، ولكن ربما أن هذا من باب رحمه الله تعالى أنه يعني أخذه الحماس من شدة غضبه على تارك الصلاة، ولكن سبحان الله أنا أقول شيئا مما يرجح بالإضافة للنصوص التي ذكرناها غير مرة في رجحان كفر تارك الصلاة، أنا أقول شيئا يلاحظ على تارك الصلاة. الغالب يا شيخ، الغالب أن تارك الصلاة يعرض عن كل شيء، والغالب فيه أنه لا يتورع من نطق بكلمة الكفر، الغالب في تارك الصلاة أنه يقعون في الكفر الصريح الذي لا خلاف فيه، فتجد لو قلت له مثلا قم صلي يا أخي، قال إذا دخلت الجنة خذ في جيبك، طبعا هذا ما حكمه؟ ها هذا كفر، هذا القول كفر. أو يقول لك نحن قلوبنا أحسن من قلوبكم، المهم القلب يا أخو، صلي يقول لك لا المهم القلب، فحتى إبليس يمكن أن يقول إن قلبه طيب والحال هذه المعرفة، إبليس يعرف ربه وجهم يعرف ربه وفرعون يعرف ربه وأبو جهل يعرف ربه، هل نفعته هذه المعرفة؟ أبو طالب يعرف ربه وصرح بذلك، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لو الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، نعم. فضلش. أحسن الله إليكم. السائل ما شاء الله حريص على حضور الدرس منذ فترة، كل يوم يسأل سؤال، نعم أدري أعرض اليوم، يسأل هل يجب إظهار عداوة المبتدعة معتمرين في هذه لا أولا ينبغي للمسلم أن لا يتسرع في الحكم على الآخرين إلا بعد ماذا؟ التثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا ضربتم نعم في سبيل الله في سبيل فتبينوا ولا تلقوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فالواجب التحري حتى يظهر ما يدل على أنه مبتدع بالفعل، والمبتدع هو من أصل منهجه على البدعة أو وقع في بدعة كبيرة ونافح عنها وذب عنها ودعا إليها، هذا هو المبتدع. فمثل هذا إذا تأكد لك أنهم قد أصل مذهبه على البدعة ولم يقبل النصح ولم يرجع عن غيه، فلا شك أنه ينبغي هجرانه والبعد عنه، إلا إذا رأيت في تألفه مصلحة يمكن أن يرجع بها إلى فيها بها إلى إلى إلى إلى الله عز وجل ويترك ما هو عليه، فمثل هذا يعمل حتى مع بعض الكفار. لكن نحن ابتلينا بطائفتين في هذه الأيام، طائفة تبدع وتفسق كما يحلو لها دون ما روية ودون ما تثبت، وربما بدعوا بما لم يكن فيه بدعة. قسم آخر ميعوا عقيدتهم فانضووا في صفوف من المبتدعة ووالوهم ودافعوا عنهم ونافحوا عنهم، وربما بايعوهم أمراء لهم كما هو الحال عند بعض الجماعات. وجدنا أن بعض من الذين نشأوا في عقيدة التوحيد قد بايعوا مبتدعا مكفرا من الضلال أشعريا عفوا ما تريديا في عقيدته، خارجيا في توجهه وأحكامه على الناس، فيبايعه ويتخذه أميرا له، وربما نقض البيعة التي في عنقه. فنحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لا مع المميعين الذين يدافعون عن المبتدعة ويبررون لهم أعمالهم ويسايرونهم ويدعون إلى مناهجهم كمن يدعو إلى اتباع الأحزاب البالية التي تنتشر في الساحة ويعني يدافع عنهم ويذب عنهم ويعني لا يرى أنهم على شيء على خطأ، فهذا خطير ولا فلا يجوز الاغترار به، بل يجب البعد عنه، لأنه بدخوله معهم قد تخلى عن منهجه الحق. وكذلك لسنا مع المتسرعين الذين يحكمون على الناس جزافا بغير علم وبغير هدى وبغير كتاب منير. نعم. صلى الله عليكم. بالنسبة للرافضة إظهار العداوة. نعم. نعم. الواجب على المسلم كما قلت بغض المبتدعة على قدر بدعهم والبعد عنهم وعدم مخالطتهم، لكن قد ينطبق على البعض مبدأ في الشريعة يسمى المداراة، وهو عدم استفزازهم ومداراتهم لئلا نحدث فتنة على المسلمين، كما دار النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وهؤلاء يشبهون بالمنافقين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: حدث خلاف بيني وبين زوجتي، فقلت لها إن خرجت من الباب فأنت طالق، والآن يا شيخ انتهى الخلاف وعادت الحياة لمجراها الطبيعي، وأريد أن أخرجها معي إلى العمرة. أنت تعلم حفظك الله أن لا أفتي في مسائل الطلاق. صحيح. بس المخرج. نعم. المخرج إن كانت إن كان الكلام هو أول مرة ولم يطلق قبل ذلك قال إن خرجت فأنت طالق، فعليه أن يراجع في العدة وتعتبر طلقة واحدة. أما إن كان يختلف عن ذلك وكرر ذلك فليسأل العلماء قبل أن يراجعها. نعم. سأل الله إليكم. يقول وأحذر الإخوة من مثل هذه الأيمان الجاهلية، لا يجوز يا أخي، من كان حالفا فليحلف بالله، وما في داعي أن تهددها بالطلاق إذا كان ولا بد تحلف عليها بالله. ومع الآن الأولى تجنب الأيمان ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لكن هل هناك عندك شيء أعظم من الله حتى تهددها به؟ فإذا يجب على المسلم أن يبتعد عن هذه البدع والخرافات التي يقع فيها في مسألة الطلاق وغيره. صلى الله عليكم. السائل الكريم يقول بأنه حج وهو أثناء عمله حج، يقول وقفت بعرفة لوقت قصير لانشغالي في العمل، ولكني في اتجاهي في ذهابي إلى مزدلفة أذن الفجر وأنا في الطريق نتيجة الزحام، فماذا علي؟ لكن خروجك من عرفة هل كان بعد الغروب أو قبل الغروب؟ لا. إن كان خروجك قبل الغروب فعليك دم تذبحه في مكة، وإن كان بعد الغروب فنرجع إلى مسألة مزدلفة. مزدلفة إن كنت قد جديت في السير وحاولت، إلا أنك ما استطعت ولو على قدميك إن كنت قادرا على المشي، وأذن الفجر وأنت لم تدخل مزدلفة، عندها نقول اتقوا الله ما استطعتم، ونسأل الله لأن لا يكون عليك شيء. أما إن كنت أهملت أو رأيت الناس نزلوا فنزلت معهم، بعض العام الماضي واحد نازل قبل مزدلفة بخمسين متر، فإذا كنت لم تتحرى ولم تدخل فالأولى أن يكون عليك ذبح شاة تذبحه في مكة، تذبحها في مكة إن شاء الله. يقول السؤال الأخير، السؤال الأخير، طيب حكم يسأل وكثر السؤال عنه، الزواج بنية الطلاق وأخوه الشقيق زواج المسيار. الزواج بنية الطلاق الذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أنه مثل متعة الرافضة بالضبط، غاية ما هنالك أن المتعة يتفق عليها من الطرفين، والزواج بنية الطلاق يكون من طرف واحد، فالزوج الذي يتزوج ويلعب ببنات المسلمين بنية الطلاق في وقت معين آثم في هذا، والذي أراه أنه سفاح. والأوزاعي رحمه الله والرواية الصحيحة عند أحمد يرون أنه سفاح، فلا يجوز بحال من الأحوال مهما كانت الضرورة التي يتذرعون بها. وأما زواج المسيار فهم شوهوه بهذه التسمية، إن كانوا يعنون به زواجا تتنازل المرأة فيه عن بعض حقوقها فلا أرى به بأس، إذا تنازلت باختيارها وطوعها وبدون إكراه. وأما إذا كان المقصود الإخفاء، مثل سؤال جاءني اليوم على الهاتف، يعني امرأة بنت تريد أن تتمرد على أبيها، وهي تريد شخصا، تحب شخصا، يعني تقول هل لها أن تتفق معه ويوكلان أحدا ليعقد لهما وأبوها موجود؟ هذا تمرد، وهذه قلة حياء، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور. الخلاصة أن المسيار ما يسمى بالمسيار إن قصد به أنه يعقد عليها بغير ولي ولا يدري عنها أحد فهو محرم وباطل، وإن قصد به أيضا أنه لا يعلن فهو مكروه، يعني عقد صحيح لكنه لا يعلن، فإن الواجب والسنة إعلان النكاح. وإن قصدوا به، نحن لا نعرف ماذا يريدون بالمسيار، إن قصدوا به أنهم يعني أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها كالمبيت ونحو ذلك في بعض الليالي، كأن تكون في بلد ويتزوجها شخص في بلد آخر، أو أن لديه ظروفا معينة تلجئه إلى ذلك ورضيت هي بذلك فلا حرج، وينطبق عليه ما يسميه، ما يسمونه في الفقه المالكي بالنهاريات، بالنهاريات يشترط عليها أنه يأتيها في النهار ولا يأتيها في ماذا؟ في الليل، والذي يظهر صحة ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.